التسمية وجه النهار يعني أول النهار، فلا يصح أن يسمى بعد العصر وجه النهار، وإنما يسمى آخر النهار وجه النهار أوله. آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفه آخرة آخر النهار أظهركم، إنه ليس هذا الدين الذي كنتم تتوقعون أنه الدين الحق، لعلهم يرجعون. لعل من أراد أن يسلم يتراجع، لعل من أسلم يرجع عن دينه، لأنكم أنتم يا معشر اليهود قدوة وعلماء. من المعلوم أنهم كانوا ملتهم عيد، فكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من الأمر أرسلوا وفد إلى العلماء اليهود يسألونهم، لأنهم معترفون بالعلم. ولذلك استفتاءهم في موضوع محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلوا وفد إلى اليهود قالوا نحن كذا ونحن كذا ونحن كذا معاشر قريش، ومحمد قطع الأرحام وفرق الشمل وأضاء إلى آخره، أينا وأينا وأحنا سبيلا؟ قالوا لا أحنا سواه، أنتم أحنا سبيل، استمروا على ما أنتم عليه ولا تقبلوا من محمد شيئا. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، عليه لعنة الله، يروجون ويكذبون ويفترون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال المفسرون رحمهم الله في هذا القرآن. ولا تؤمنوا يعني لا تصدقوا وتبينوا الحقيقة إلا لمن اطمأنتم إليه من أهل دينكم، لا تقولون على الخبر للناس عامة ونريد أن نسلم محمد ونكفر به، لا تبينوا هذا الذي اتفقنا عليه إلا لمن وثقتم به واطمأنتم إليه أنه ما يرجي السر. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لمن هو على ما أنتم عليه. وقيل إن هذا من قولهم، يقولون نحن نريد أن نؤمن بمحمد لكن لن نستمر، ولكن عليكم أيها الناس، يقولون للناس عليكم أن لا تؤمنوا إلا لمن أتى بالتوراة أو بمن عليه التوراة، لا تقبلوا من أحد شيئا يخالف التوراة. يعني هذه وصيتهم لعامة أصحابهم، ولا تؤمنوا لا تتبعوا ولا تتبعوا إلا لمن جاء بمثل ما جاء به دينكم الذي هو التوراة، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه قولهم فيما بينهم وافتراءهم على الله. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن الهدى هدى الله. الهدى نور يعطيه الله جل وعلا بالقلب، فيظهر له الحق جليا فيتبعه، ويظهر له الباطل جليا فيجتنبه. ليست المسألة على مؤامرة أو اتفاق بين ثلاثة من اليهود أو بين 12 من اليهود فيرجع الناس عن دينهم، ليس هذا من الأمر بالسهل. هذا تخطيط وتفكير من أناس عقيمة أفكارهم وضعيفة، يظنون أن الناس سيتبعونهم. لا، من يهدي الإنسان هو المعتدي. الهدى نور يعطيه الله جل وعلا في قلب العبد ما يتجزا عنه. وماذا إذا قال اليهود كذا وفعلوا كذا؟ يرجع المهاجرون والأنصار عن دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لو اجتمع من بين أقطارها كل الأرض ليصرفوا سلمان أو بلاد أو صهيب عن دينهم ما استطاعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. تسحب الرمضة وعلى المس على الجمر على ظهر عالي ما في بينه وبين جسده وبين الجمر شيء. يقول ما يطفئ الجمر إلا الودك الذي يخرج من ظهره. هذا ما يصرف عن دينه. يقول ارجع عن دينه. يقول لا أحد أحد افعلوا ما شئتم. طبعاً نذهب عن الناس في سبيل الله لو كانت عشرة أنفس كما قال الآخر لو كان لك يوم ما مئة نفس تخرج واحدة واحدة ما أبالي ولا أرجع الدين. والمجاهد في سبيل الله أعرض الله جل وعلا بفضله وإحسانه عليه أن يتمنى يرجع للدنيا ليبتى في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة. قل يا محمد إن الهدى هدى الله هذه قال بعض المفسرين جملة معتبرة بين الكلامين ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاكموكم عند ربكم. فقل إن الهدى هدى الله جملة معتبرة في رد مقالة المعادة وإنكارهم بأن الإيمان والكفر ليس بكلمة يقولها يهودي أو ثلاثة يهود أو 12 يهود فيرجع الناس عن دينهم. الهدى نور يعطيه الله جل وعلا في القلب ما يتزحزح عنه المؤمن مهما ابتلي مهما عذب مهما أوذي فإنه مسلم. فقل ما أنت قاضي. يقول السحرة لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم فقل ما أنت قاضي كما شئت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنت في الدنيا فقط واسمع ما شئت في الدنيا والآخرة أمرها إلى الله جل وعلا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هؤلاء الذين كانوا يقولون قبل الإيمان بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قالوا بعد هذا افعل ما شئت يا فرعون ثم بعد أمرنا دخلنا خلصنا نذهب إلى ربنا. قل إن الهدى هدى الله وهو يهدي من شاء ومن أعطاه الله جل وعلا الهدى لن يتزحزح عنه وأنه ملك لله لا يأخذه الإنسان بسعي ولا بعقل ولا بعلم ولا بجده واجتهادا وإنما يأخذه من الله بتوفيق الله. قل إن الهدى هدى الله. فالقوة يفعل يملكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اهدني فيما هديت. يسأل الله جل وعلا عن الهدى. وهو عليه الصلاة والسلام المهتدي ويسأل ربه الهدى. والهدى الذي هو التوفيق والإلهام هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. ما يستطيع الوالد مهما أعطي من البيان والإيضاح لولده ولا من الشفقة والحنان والعطف لولده لا يستطيع أن يعطيه الهدى. وإنما يسأل الله له الهداية. إنك لا تهدي فمحمد لا يكون حدث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الحرص على هداية عبده أبي طالب خلاف هداية الدلالة والعظمة الله هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تهدي ترشد وتدل وتوضح. هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست لك وإنما هي لمن يملكها وهو الله جل وعلا. وإن الهدى هدى الله انتهت هذه الجملة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. تفعلون هذا الفعل حتى تحرقوا الناس الآخرين من أن يؤتون مثل ما أوتيتم من العلم والبصيرة. هذا من حسدهم. المهتدي يحب ان يهتدي الناس كلهم. لكن هؤلاء يرون ما هم فيه من الفضل والعلم اغترارا ويحبون ان يكون لهم وحدهم ما يشرقوا في علم. وانتم على الكتاب وانتم مرجع الناس حتى لا ينتشر هذا العلم يقبله الآخرون منكم. هذا من حسدهم وهم مشهورون بالحسد. بعض الناس إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة يحب أن ينتشر وتكثر عند الناس الآخرين. لكن الحسود لا يحب أن تتعدى تكون فيه وفيه من يخص فقط. هذا من باب الحسد. هم يقولون افعلوا ما تفعلونه من هذه الأمور حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والعلم. يكون العلم محصور فيكم. أو يحاجوكم عند ربكم. إذا أسلموا واهتدوا وتبين لهم الحق واطلعوا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم يحاجوكم يقولون لكم نحن عرفنا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أولى بمعرفة ذلك لأنكم أهل الكتاب. أصيب الناس حتى لا يؤتوا من الفضل مثل ما أوتيتم وحتى لا يحاجوكم. أصيبوهم عن الدين الحق حتى رمادكم عند الله يحاسبوكم. من يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال الله جل وعلا: الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا عنده الفضل العظيم والعطاء الجزيل، يعطيه جل وعلا من شاء لحكمه. وليس تفضيل الله جل وعلا للناس بناء على الباس أو بناء على الجاه أو بناء على كثرة الولد أو بناء على السلطان والعز أو بناء على كذا وكذا، وإنما هو يعطي جل وعلا من شاء من شاء من الفضل، وهو جل وعلا أعلم بمن يصلح لذلك. وليس التفضيل من الله جل وعلا على شيء من مظاهر الدنيا، كما يظن بعض الناس ان هذا مفضل بالدنيا بكذا لازم يكون فضله السبب. قال: ان الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا انا يكون الملك علينا ونحن الحق بالملك منه. كيف يفضل علينا؟ نحن الحق بالموت منه، يمكن ما عنده مال ولا عنده ولد ولا عنده جاه ولا عنده كذا، كيف يكون ملك علينا؟ الله جل وعلا اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يعطي ملكا، يعطي فضلا، يعطي عطاء، وهو على مظاهر الدنيا وعلى المحسوسات التي يدركها الناس، كما اقترح على مكه. قالوا: ما وجد ربنا يرسل إلى محمد على الفقير المسكين اليتيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل القرآن على واحد ذكي من مكة أو من الطائف، له جاه وله شنعان حتى يتبعه الناس. ما وجد ربنا يرسل إلى هذا الفقير المسكين اليتيم. الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. قل: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فهو بالفضل يعطي ويزيد، وبالحرمان لا يحرم إلا من يستحق. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يظلم مثقال ذرة. قل: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. واسع العطاء عنده الخير العظيم، عليم بمن يصلح لذلك، فهو يعطي من يصلح لهذا جل وعلا. الواسع ذو الفضل العظيم، والعليم ذو العلم المتمكن، واجتماع الصفتين يكسب صفة عظيمة، لأنه قد يكون المرء في الدنيا واسع عنده فضل وتوفيق عظيم، لكنه أجهل من إيمان أهله جاهل، وقد يكون الإنسان في الدنيا عالم وجليل العلم وعظيم العلم، لكن فقير مسكين ما عنده ما يتغدى ولا ما يتعشى. فإذا اجتمعت الصفتان لله جل وعلا